memang dia lebih memiliki riba ziyada atau riba khurma. وهي التمر والشعير والقمح والذهب والفضة. قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما تشاءون إذا كان يدا بيد. فالاختلاف المقصود في اختلاف الأصناف السته بين بعضها البعض ولا اختلافها مع غيرها. يعني الذهب الفضة الشريعي نعم كان متواضعا يدا بيد يدا بيد اذا كان مع غيرها يشترط يدا بيد كيفما شئنا دون يد بيد دين او غير ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.